بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، وهذا هو الاسم الصحيح للكتاب كما وضعه مؤلفه الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكنه اشتهر بهذا الاسم الباعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله: النوع 37، معرفة المزيد في الأسانيد. هذا النوع أيضا معروف عند علماء الحديث أيضا بالمزيد في متصل الأسانيد، لذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله زاد في طبعته كلمة متصل، والمحقق يقول هي ليست في الأصلين. ثم قال: نعم، هي في علوم ابن الصلاح، يعني في علوم ابن الصلاح، يعني في كتاب ابن الصلاح المقدمة، هو هكذا تسمية هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد. وهذا هو المعروف، هذا الأشهر والمعروف في كتب ابن الصلاح، المزيد في متصل الأسانيد، في متصل الأسانيد. ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ يعني زيادة راو في الحديث في السند. يقول المؤلف رحمه الله: وهو أن يزيد راو في الإسناد. كلمة راو هذه فاعل يزيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. يعني يكون الإسناد متصلا، فيأتي أحد الرواة فيزيد راويا، يزيد رجلا في السند، هذا إسناد متصل، وهذا مزيد فيه، لذلك سمى بالمزيد في متصل الأسانيد. قال: وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، يعني من كثرة الأمثلة والمسائل التي فيه. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، يعني فيما ذكره الخطيب. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك، عن سفيان، عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسك ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع أنه قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكر سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، فهاتان زيادتان. طيب، شرح ذلك: هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، أخرجه الإمام مسلم وغيره، يقول بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان، سفيان هو الثوري، إذا قال ابن مبارك سفيان فهو الثوري، لكن هنا بعضهم رواه عن عبد الله بن مبارك ولم يذكر سفيان، وإنما رواه مباشرة من طريق ابن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. هنا مكتوب عبد الله، لا، هو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في حواشيه على الباعث صحح هذا، يقول عبد الرحمن، وهو في مسلم، في صحيح مسلم هكذا. إذن الحديث معروف من طريق عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. يعني هنا في زيادة، ما هي؟ سفيان ابن مبارك رواه مباشرة بإسناد متصل وسماع مباشر عن شيخه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي. بعضهم جعل بين المبارك، بعضهم جعل بين عبد الله بن مبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر جعل سفيان. هذا مزيد، هذا مزيد في إسناد متصل، يعني هو الإسناد متصل، أليس كذلك؟ الإسناد متصل، عبد الله بن مبارك يرويه عن شيخه عبد الرحمن، وهكذا رواه الثقات من أصحاب عبد الله بن مبارك. بعضهم زاد كلمة سفيان، زاد سفيان في الإسناد. إذن هذه الزيادة، هذه الزيادة الأولى، هذا معنى المزيد في متصل الأسانيد، زيادة راو، زيادة شيخ أو رجل في إسناد متصل، هذه الزيادة الأولى. طيب الزيادة الثانية، قال حدثني بصر ابن عبيد الله أنه قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة. الرواية المحفوظة، الرواية المحفوظة من طريق بصر ابن عبيد الله عن واثلة مباشرة، ما في أبو إدريس، أبو إدريس هذه زيادة. لذلك يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، لأن الحديث من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثلة، ما في أبو إدريس. وقد رواه هكذا الشاميون، الوليد بن مسلم رواه الشاميون عن ابن جابر عن بصر عن واثلة كما ذكر ذلك محقق الكتاب، رواه الشاميون الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس والوليد بن مزيد، رواه هكذا، رواه هؤلاء عن ابن جابر أنه سمع، قال حدثني بسر أنه سمع واثلة. إذن ما في هنا أبو إدريس، واضح هذا؟ واضح، ما في من طريق بسر عن واثلة مباشرة، ما في أبو إدريس. من الذي أدخل أبا إدريس؟ عبد الله بن مبارك. يقول أبو حاتم الرازي وهم ابن مبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسلام. وعبد الله بن مبارك رحمه الله إمام عظيم الشأن، وهو شيخ الإسلام في كل شيء، وأمير المؤمنين، يقول ابن تيمية رحمه الله يقول عنه هو أمير المؤمنين في كل شيء، في الحديث وفي الفقه وفي الزهد وفي الجهاد وفي الورع وفي الأدب وفي الكرم، وكان حافظا كبيرا إماما جليلا معروف عبد الله المبارك، كما قال الحافظ عنه في التقريب جمع خصال الخير، حتى قال بعض أصحابه إن نظرنا في ابن مبارك في خصاله يعني وفي أحواله فما رأينا أن الصحابة تقدموا عليه بشيء إلا بشرف الصحبة. يعني شوف المبالغة في الثناء عليه، ومع ذلك أبو حاتم الرازي يقول وهم، لأن الوهم والغلط لا يسلم منه بشر إلى الأنبياء المعصومين بعصمة الله سبحانه وتعالى. أحد يسلم من الغلط؟ لا، ما أحد يسلم من الغلط والوهم، إما في كلامه وإما في كتبه في تقريراته، لابد يغلط الإنسان يهل. ولكن كيف التعامل مع غلط الإنسان وهمه، خاصة إذا كان من العلماء؟ طبعا الناس الذين رزقهم الله أخلاقا وإنصافا فإنهم يسترون ولا يشهرون أو يشنعون، يسترون ويعذرون المؤمن التقي الورع الصالح يستر ويعذر، وأما الخبيث فإنه يكشف ويهتك ويفضح ويشنع، وربما جعل من الحبة قبة، والله المستعان. وهذا ليس من الأدب، هذا يدل على مرض في القلب وعلى خبث في النفس. وهذه تكون في العداوات، لأن الشخص إذا عادى شخصا فإنه يحاول دائما أن يبرز عيوبه وأن يتتبع سقطاته وهفواته وأن يبرزها وأن يضخمها ويشنع بها، وهذا والله ليس من الدين في شيء. الإنسان يتقي الله وأن يكون منصفا وعادلا حتى مع خصومه، حتى مع خصومه، والله المستعان. ولكن أين الأخلاق؟ الأخلاق الإسلامية والأداب الشرعية. العلم ينبغي أن يؤدب صاحبه، أن يرزقه خلقا وعدلا وإنصافا. ما يأتي إلى عالم من العلماء أو شخص من المؤلفين من نفع الله به ثم يعثر له على سقطة أو على هفوة أو على غلطة ثم يشنع بها عليه ويحاول إسقاطه ويحاول التقليل من شأنه لا، أو تجهيله، ما يجوز هذا يا أخواني. ما أحد يسلم من الغلط ومن الوهم، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنصاف وكلمة الحق في الغضب والرضا، لأن بعض الناس عنده كلمة حق في الرضا لكن في حالة الغضب ما عنده كلمة حق. إذا رضي عنك أنصفك، وإذا غضب منك ما أنصفك، ما أنصفك، ظلمك وبغى عليك. وليست هذه من الأخلاق في شيء، كلمة الحق في الغضب والرضا، حالة الرضا وحالة الغضب، حالة الرضا وحالة السخط. كل إنسان عادلا ومنصفا، تكلم بالكلام الطيب، والله المستعان. فهذا كله تعليق مهم على أوهام العلماء. عبد الله المبارك رحمه الله على علو كعبه في العلم ورفع درجته ومنزلته في الحفظ والإتقان، إلا أنه وهم كما قال أبو حاتم الرازي. يقول: فهاتان زيادتان. ما المراد بالزيادتين؟ الزيادة الأولى ما هي سفيان؟ هل هذه من عبد الله المبارك؟ لا، هذه ممن بعده، يعني ممن إما من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه. طيب، والزيادة الثانية يقول أبو حاتم هي من ابن مبارك، من عبد الله بن مبارك. إذن هذا معنى المزيد في متصل الأسانيد، هذا معنى هذا الباب وهو مهم وربما لا يفهمه الطالب، والله المستعان. وقد رأيت بعض الناس ممن ألف في هذا العصر في المصطلح كتبا غلطوا في شرح هذا الباب، غلطوا في شرحه، ومؤلفون يعني مشهورون كتبوا في العلم، فلما كتبوا في المصطلح غلطوا في هذا الباب. مزيد في متصل الأسانيد. ثم قال المؤلف: النوع 38، معرفة الخفي من المراسيل. هنا في ترتيب يعني حسن، لأن المرسل الخفي على العكس من المزيد كما سيأتي شرحه وإيضاحه. قال المؤلف رحمه الله: النوع 38، معرفة الخفي من المراسيل. المرسل كما تقدم معنا هو المنقطع عموما، ولا سيما عند المتقدمين من أهل العلم، ولكن اصطلح العلماء فيما بعد على إطلاق المرسل على الحديث الذي يرفعه الصحابي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان صحابيا كبيرا أو صحابيا، سواء كان تابعيا كبيرا أو تابعيا صغيرا. ولكن كلمة المرسل هنا في قولهم المرسل الخفي هنا بمعنى المنقطع، كلمة المرسل الخفي هنا بمعنى المنقطع انقطاعا خفيا. إذن كلمة المرسل معنا هنا هي على الإصطلاح العام في المرسل، والإصطلاح العام في المرسل ما هو؟ أنه يستعمل بمعنى المنقطع. طيب، فقولنا المرسل الخفي يعني المنقطع انقطاعا خفيا. فإن قال قائل طيب ما هو الانقطاع الخفي؟ نعم، الانقطاع الخفي هو الذي يكون بين متعاصرين، هذا انقطاع خفي، أن يكون بين شخصين متعاصرين عاشا في عصر واحد ويشتد الغموض إذا كان في بلدة واحدة، هذا شيء عجيب، يعني أن يعيش الراوي ومن يروي عنه أن يعيش في عصر واحد، أن يتعاصر وأن يكون في بلد واحد ثم لا يسمع هذا من هذا ولا يلتقي هذا بهذا، هذا شيء غريب، هذا وقع موجود، لكن سبحان الله شيء عجيب. هذا المرسل الخفي أن يكون زيد وعمرو في عصر واحد، هذا عصر هذا، ويروي زيد عن عمرو ويقول قال أو عنه، فيأتي الباحث أو يأتي المحدث الرجل الحديثي وينظر يقول زيد ولد في سنة 100 وتوفي سنة 180 مثلا، طيب شيخه عمرو توفي سنة 140، إذا لما توفي الشيخ كم كان عمر التلميذ؟ 40 سنة، أليس كذلك؟ إذا في معاصرة، هذا معنى المعاصرة. فاحتمال قوي جدا أن يكون زيد هذا سمع من عمرو، لأنه لما توفي الشيخ كان التلميذ عمره 40 سنة، ويشتد الغموض تشتد الدقة إذا كان في بلدة واحدة، إذا كان مثلا من أهل البصرة فاحتمال قوي جدا أنه سمع منه، ولكن بعد التدقيق والنظر، وهذا طبعا يكون للحفاظ الكبار المتقدمين هم العمدة، هم الذين يعني يقررون هذا أن هذا لم يسمع من هذا، بعد النظر من قبل كبار الحفاظ كالإمام البخاري مثلا أو كأبي حاتم الرازي أو أبي زرعة أو ابن معين أو علي بن المديني أو شيوخ هؤلاء المديني وأحمد ابن مهدي أو القطان، ينصون على أن زيدا هذا لم يسمع من عمرو، علما بأنهما عاشا في عصر واحد، وهنا الدقة. لذلك ينبغي على الإنسان الذي يدرس الحديث ويريد أن يحكم على الأحاديث صحة وضعفا أن ينتبه أن لا يغتر بمجرد إيش المعاصرة، انتبه، لابد أن تراجع كلام العلماء، لأنهم ينصون، وخاصة في علماء لهم عناية فائقة بهذا كالإمام البخاري رحمه الله، كالإمام البخاري يهتم بهذا الباب، من سمع من من ومن من لم يسمع من من، لكن يقول فلان لم يسمع من عائشة، فلان لم يسمع من أبي هريرة، فلان لم يسمع من ابن عمر، خاصة الصحابة، فلان لم يسمع من كذا. المسألة تحتاج إلى دقة وإلى مراجعة لكلام العلماء. حديث أبي داود، يعني ممن أستحضر الحديث أبي داود، حديث الذي رواه أبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. طيب، هذا الحديث قال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأنت لو نظرت في إسناده الحديث من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد عن حذيفة. أبو مجلز هذا من التابعين، من الطبقة الثالثة فيما أذكر، من التابعين، ممن عاصر حذيفة، ممن عاصر حذيفة. طيب، إذا هو من التابعين، ممن عاصر حذيفة، فالنووي رحمه الله يعني وغيره من العلماء لما رأى أن الحديث من طريق تابعي عن صحابي ماذا قال؟ قال إسناده صحيح، رواه أبو داود هذا صحيح. ولكن إذا رجعت إلى ترجمة أبي مجلز تجد أن يحيى بن معين نص على أن أبا مجلز لم يسمع من حذيفة. إذن الحديث إيش؟ منقطع، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وأعله بهذه العلة، أن الحديث منقطع، أبو مجلز لم يسمع من حذيفة. إذن هذا هو المرسل الخفي، من أدق أبواب وأنواع هذا الفن. مثلا يا أخواني، ترى الحديث ما هو كل من درس أو نظر في السند يستطيع. المسألة يحتاج إلى دقة وإلى ذوق وحفظ معرفة، لا بد من المعرفة. ما عنده معرفة ما يحكم على الحديث، وإلى خبرة ممارسة مهارة في هذا الباب. لذلك ما يمكن الاستغناء أبدا عن أحكام وأقوال الأئمة المتقدمين، هم العمدة. والعلماء الذين جاءوا في العصور المتأخرة وكذلك المعاصرون كلهم عالة وعمدة على كلام الأولين. نحن من الآن كيف نعرف أن أبا مجلز لم يسمع من حذيفة؟ من فين أخذنا هذا؟ ها؟ من العلماء الأولين، من يحيى بن معين وأمثاله، والله المستعان. لذلك ينبغي الطالب أن يعنى عناية بكلام الأئمة، وهو موجود الحمد لله محفوظ بفضل الله. وهناك علماء من المتأخرين أيضا تفوقوا جدا في هذا الباب، أصبحوا أئمة في هذا الفن، كالمزي، كالحجاج، كأبي الحجاج المزي رحمه الله، شيخ ابن كثير المؤلف، سوف يثني عليه ابن كثير في هذا الباب. يقول رحمه الله: الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. صدق رحمه الله، نقاد الحديث هم يفهمون هذا، يعرفون هذا. أما غيرهم ربما اغتر بظاهر السند، والله المستعان. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبلل بالمغفرة ثراه. يعرف، عنده دقة وفهم ومعرفة، يعرف أن هذا لم يسمع من هذا وهذا سمع من هذا، الله المستعان. يقول: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره، ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم، وكذلك أيضا لا يعرف طبقات الرواة، قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي. والله الملهم بالصواب. ما يميز الصحابي من التابعي، يعني كثير ما يقع للمؤلفين والفقهاء والباحثين الذين ليس لهم تخصص في علم الحديث، ولكن الرجل الحديثي كثيرا ما يقع في مسألة أنه ما يعرف ما يميز في سماع التابعين من الصحابة. مو كل تابع تراث الإسناد يروي عن صحابي معنى أنه سمع منه، هذه مشكلة. لا، كثير من التابعين لم يسمعوا من بعض الصحابة ويرون عنه ويرون عنه، فننتبه لهذا. يقول: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام ابن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى. إذن العوام بن حوشب من التابعين، عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة، هكذا قال عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة. رواية تابعي عن صحابي ليس ذلك. فإذا نظرت في ظاهر السند اغتررت به وقلت إسناد صحيح، تابعي يروي عن صحابي. لكن انتبه، العوام بن حوشب لم يلقى ابن أبي أوفى، فالإسناد منقطع. يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضاعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف، والله أعلم. الخطيب رحمه الله ألف في ذلك، ألف في هذا الفن، في هذا العلم. وعلى كل حال المطلوب من طالب العلم أن يفهم هذا النوع ما معناه وأن ينتبه له وأن يستفيد منه أثناء البحث والنظر، أثناء البحث والنظر في الأسانيد. والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، المزيد في متصل الأسانيد ما يؤثر على الحديث، يعني هو من العلل التي لا تقدح في السند إذا كان الإسناد صحيحا. إذا كان الإسناد صحيحا متصلا فالمزيد هذا ما يؤثر، ووهم من الراوي، غلطة من الراوي، زيادة من الراوي ليست صحيحة، فهذه الزيادة تحبس ويبقى الإسناد صحيحا. مثل هذا الحديث الذي معنا قبل قليل في نفس النوع، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من طرق عن عبد الله بن مبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن واثل بن أسقر، عن أبي مرثد. فالإسناد هكذا صحيح في مسلم هكذا، فهذه الزيادة التي زادها عبد الله بن مبارك في بعض الطرق، وهي زيادة من؟ أبو دريس. نعم، هذه الزيادة تحذف ولا تؤثر على الإسناد، إسناد صحيح بدونها، وإنما هي إضافة، هي في الحقيقة غلط، إضافة وهم وغلط من الراوي، فلا تؤثر على الحديث والحمد لله، وهي من العلل التي لا تقدح في صحة السند. أما المرسل الخفي لا يؤثر. نعم، علة قادحة، المرسل الخفي علة قادحة. المزيد في متصل الأسانيد ما هو علة قادحة إذا كان الإسناد صحيحا في الأصل. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. أحيانا انقطع السؤال، الحديث الإسناد الذي فيه إرسال خفي كيف يكون ضعيفا لعلة الانقطاع؟ لا، ما روى، هل روى، هل قال سمعت ولا قال عن، كلمة عن وقال ما تعني أنه سمع منه، لا أبدا. شفت كما لو قلت أنا عن الشيخ محمد بن إبراهيم، عن الشيخ فلان، يعني محمد بن إبراهيم رحمه الله توفي قبل أن أولد أنا، شفت، لكن أقول عن محمد بن إبراهيم، هل علي لوم؟ ما علي لوم، لأنه كلمة عن ما فيها شيء، ما تعني أن سمعت منه. فيأتي التابع يقول عن أبي هريرة، شفت، عن حذيفة، عن عائشة، هل عليه لوم؟ هذا فهو يعني ما قال شيئا كذبا، ولكنه ما صرح بالسمع. لو قال الصحابي، لو قال التابعي سمعت أبا هريرة، شفت، أخبرني ابن عمر، هذا ما في كلام، كن سمع. لذلك العلماء كيف يعني يستدلون على أن التابعي لم يسمع من الصحابي؟ يعني هناك طرق عندهم في البحث، ولكن من أشهر هذه الطرق أن العلماء ينظرون، طبعا هذا للمتقدمين الذين عندهم طبعا إحاطة وسعة في الرواية والطرق، جيد، ينظرون في أحاديث الراوي كالعوام بن حوشب مثلا، ينظرون في جميع الأحاديث التي رواها عن من؟ عن عبد الله بن أبي أوفى، 20 حديثا 30 حديثا، ثم يتأملون ما يرونه في حديث واحد يقول سمعت عبد الله، شفت، فحين يقع في نفوسهم إيش؟ أنه ما سمع منه. ثم تأتي قرائن أخرى من ترجمة عبد الله بن العوام بن حوشب أنه مثلا ما رحل من بلده، ما خرج من بلده إلا بعد أن توفي الصحابي، شفت، أو ما حج في السنة اللي حج فيها الصحابي، أو ينظرون في الترجمة وفي الأحاديث فيخرجون بالنتيجة هذه أن فلان لم يسمع من الصحابي، والله أعلم. أي ممكن، ولذلك يعني أحيانا البخاري يقول لم يسمع، يأتي ابن حبان يقول بل سمع، شفت كيف طبع، عرف ابن حبان مثلا أو ابو حاتم لأن وقفوا على طريق أو على رواية لم يقف عليها البخاري، وهذا كثير ما يحصل. آيات التابعي البخاري ينفي سماع التابع هذا من الصحابة، ويأتي مثلا ابن معين أو يأتي ابن حبان مثلا أو ابن خزيمة ويثبت السماع. ما السبب؟ أي وقفوا على رواية صرح فيها بالسماع لم يقف عليها البخاري مثلا، يعني وهكذا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.